والسلف قد اختلفوا في من مات ولم يحج، فبعضهم ذهب إلى كفره نسأل الله العافية والسلامة، والجمهور على أنه عاصي وليس بكافر، وهذا يعني اللي دل عليه الدليل. والزكاة أعظم من الحج، وجاء في الصحيح بأنه يرى سبيله، يعذب في يوم كذا مقدار 50,000 سنة ثم يرى سبيله إلى الجنة أو النار. نعم، فالراجح أنه لا يكفر، وإنما يعني هو قد ارتكب جرما كبيرا وإثما عظيما نسأل الله العافية والسلام. وكيف الإنسان يتساهل في شيء قد اختلف في كفر من لم يفعله. هناك من ذهب من الصحابة وغيرهم إلى كفره نسأل الله العافية والسلامة. فالمسألة خطيرة وليست بالسهلة، ولذا الإنسان عليه أن يبادر للحج إذا كان مستطيعاً.